رسالة إلى أنس، شعر باللهجة العراقية الدارجة، من أشعاري وإلقائي أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي. هذه القصيدة تتألف من 19 بيتا، وقد انتهيت من نظمها في صباح يوم الخميس المصادف 26 ربيع الأول 1426 للهجرة القمرية، الموافق 5/5/2005 ميلاديا، وكان مسقط ولادتها في أرض العراق المباركة في محافظة كربلاء المقدسة. اليوم نحن بتاريخ يوم الخميس 22/5/2024 ميلاديا، أي بعدما يناهز قرابة 19 عاما من كتابتي لهذه القصيدة باللهجة العراقية الدارجة. أقرأ الآن على مسامعك هذه القصيدة، قصيدتي أنا محدثك رافع آدم الهاشمي، وهي تحمل عنوان رسالة إلى أنس. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. أقول لك يا أنس، لك يا أنس، شتريد شتريد، لك يا أنس شتريد، كل ما تجيني تعيد، لك يا أنس شتريد، كل ما تجيني تعيد، لو ردت تعرف بالسبب صدق صدق صدق صدق، إلك ما يفيد. لك يا أنس شتريد، كل ما تجيني تعيد، لو ردت تعرف بالسبب صدق إلك ما يفيد. خلك يا ولفي، خلك خلك يا ولفي بهالعجب، العب لعب ما بيتعب، وضحك مثل ما تريد. واسمع يا خوي القصتي، واسمع اسمع اسمع زين، واسمع يا خوي القصتي، ولا تقلي وين تريد. يا أنس يا أنس ألف ظل يجري دمعي بكل وقت، ظل يجري دمعي دمعي دمعي، ظل يجري دمعي بكل وقت، عمري المثل شمعة علقت، ظل يجري دمعي بكل وقت، عمري المثل شمعة علقت، ضاع وترك بي الألم، ما تنفع دموع الندم، الماضي أصبح كالسراب، وبقلبي طعنتني الحراب، ما عندي غير الذكريات، 20 ساعة، 20 ساعة من الحزن باليوم، والباقي بسجن، غرقان مو بيدي غرقت، غرقان غرقان، أقول لك غرقان يا أنس، غرقان مو بيدي غرقت، غصبا علي آن بقت، اللي يدري يدري يا أنس، والما عرف قضبة عدس، اللي يدري يدري يا أنس، والما عرف قضبة عدس، ما أقدر أحكي يا أنس، لو أحكي دموم التسيل، ما أقدر أحكي، ما أقدر أحكي يا أنس، لو أحكي دموم التسيل، أتحمل الهم الثجيل، بس لا تسيل دموم وخل تبقى عندي علوم. ما أقدر أحكي يا أنس، يا أنس ما أقدر أحكي، ما أقدر أحكي يا أنس. لو أحكي دموم التسيل، أتحمل الهم الثجيل، بس لا تسيل دموم وخل تبقى عندي علوم. حلم فقد حظ قبر لا ما قعد، حلم فقد حظ قبر لا ما قعد. خليني وحدي يا أنس، خليني وحدي يا أنس، أتصفن وأسحب نفس. خليني وحدي يا أنس، أتصفن وأسحب نفس. أتأمل بيوم الذي، أتأمل بيوم الذي يتحرر الحر الأبي من تمحي عنا بكل لطف ضغطة قبر فد يوم، من تمحي عنا بكل لطف ضغطة قبر فد يوم، ضغطة قبر فد يوم. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي.